من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلا تكون عنده إشكالية في الكلام اللي قلناه في الأسبوع الماضي، كنا أشرنا إلى جزئية النطق بالشيء المقدور كونا والمقدور والذي هو شيء الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في ممتلكات الناس، كنا أشرنا الجزئية هذه. رأيت وصلني خبر أن بعض الإخوة أشكل عليهم هذا، يعني من حيث ما قدره الله تبارك وتعالى، وقلنا هذا بإيضاح، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني أن تعتقد اعتقاد جازم أن الشيء الذي سرق منك أو اغتصب منك أو بأي حق أخذ منك أنه حقك شرعا، نعم، لكن قضاء كونيا وتقديرا ما هو حق، لأنه لو كان حقك لما استطاع مش لما استطاعت الأمة أن تأخذه منك، واضح؟ وهذا ليخلي بعد ذلك المعطيات الناس ينطقون بأشياء ويعتقدون أشياء كأن في هذا الوضع اللي نحن فيه أن البشر ولنا معتزلة لهم أفعالهم مع من؟ مع الله. يعني يأخذ منك شيء تقول أنت اعتقادا جزما حقي راح، معناتها إذا قلت هذه الكلمة هذا معناتها هو ماذا فعل؟ تغلب على الله. والرسول قال لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك لن يضرك إلا شيء كتبه الله. يعني حتى نزيل بعض المفاهيم اللي هي الآن ترتب عليها رؤى فاسدة واعتقادات فاسدة، بحيث أصبح الناس يعتقدون أن فيه من يستطيع أن يزيل رزق الإنسان. كتب لما القلم كتب كتب كل شيء، ثم في بطن أمه كتب له ماذا؟ رزقه المقدور. معنتها استعمل أي أسباب، المقدور يوصل لك غير المقدور لا يوصل لك. واضح الحين؟ يعني إشارة بسيطة فقط حتى أزيل هذه الإشكالية. ومن جملة أشياء بعد ما رحت نصلي قعدت في ذهني قضية لما اعترض من هنا ومفهمش، وأنا هذه المسائل كي نروح للمسجد ولا في الطريق نمشي تعاود ترجع وحدها بدون ما نفكر فيها، تذكرت المصيبة إذا ضاع منك شيء قل اللهم مال هات أنت ثبت أنها مصيبة، وقلت أجرني أنت أثبت وقلت اللهم أجرني بمصيبتي وخلف لي خير منها، واضح؟ ولهذا أم سليم لما أرادت أن تتكلم مع زوجها تكلمت بماذا؟ بالقضاء والقدر. قال في واحد أعطاك أمانة لو جاء أخذ أمانته وتأخذه، قال لا. قال فالابن مات، توفي الابن، توفي، ما استطاع أن يعترض عليها وإنما حز في نفسه، قالها تركيني حتى تلطخت، مع أنت حتى انجمعت وبعد ذلك تخبريني في مثل هذا الخبر، ما كان لك أن تفعلي مثل هذا، يعني كنت تخبريني ماذا من الأول. فكان اعتراضه على تأخير البيان عن وقت الحاجة، قالها تركتيني تلطخت فهذا هذا، لكن هذاك الفعل اللي سماه هو تلطخت كان فيها عند الله ماذا؟ وذاك الأسلوب اللي استعملته وذاك التسليم لأمر الله تسليم كان فيه خيرا. واضح الحين؟ نحي هذه الإشكالية كلية ونزيل هذا الأمر. ولهذا عند المصائب نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذن هذا ما قلناه في الأسبوع الماضي، والآن نمضي مع الأحاديث الواردة في ذلك. وقال ابن عمر، والذي نفس ابن عمر، هذا مرينا به وبينا طائفتين وبينا مكانته، زيد نأكد مرة أخرى الآن في هذا الباب في هذه الجزئية حتى تكونوا على حرص في تبليغ الخير للناس. يعني عبد الرحمن الحميري مع صديقه معبد الجهني كل منهما استطاع أن لا يدخل مع أصحاب الضلالة مع المواصفات التي كانت عندهم المغرية باتباعهم هو ماذا؟ هو العلم. وهذا ما نؤكد عليه، وهذا الواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة اليوم، بعدها عن العلم الشرعي الصحيح، ترك أن كل من تكلم في هذا الدين مما هب ودب إلا وقبل قوله وساروا معه وطاروا معه كل طار. إذن لا بد، والحالة هذه لحصانة هذه الأمة من مثل هذه المفاسد التي تقع من حين إلى آخر، ومثل هذه الفتن التي تحدث في العالم الإسلامي من حين إلى آخر، يجب لتحصين هذه الأمة من الوقوع في هذا من إفشاء العلم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في رسالته التي أرساها يا بكر بن حزم، قالوا ولتفشوا العلم ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم، يعني بمقدار ما يشيع العلم في أوساط الناس بمقدار ما يتحصن الناس من الوقوع في المفاسد. وهذا ما كان عليه المجتمع، أي مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أبواب الدولة المسلمة مفتوحة لكل من هب ودب، كل داخل يدخل مما يبيح الشرع تجارة أو غير ذلك الباب مفتوح، وما فيش جواسيس كما يقولوا الآن إخواننا السلفيين، قال لك لابد الآن من وجود ناس جواسيس عند الكفار، ويستلزم عليهم إذا كانوا جواسيس ماذا؟ أن يتنصلوا عن مبادئ التي هم عليها حتى يأتون بأخبارهم. وما كان في عهد النبي مثل هذا كلية، ألا لم يكن في هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أرسل ملك غسان رسالة تحريضية لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء يسأل عنه، وما أخذوه مع علمه في الحالة التي كان عليها من؟ كعب بن مالك، يعني في فترة 40 يوم أو يزيد أو أقل اللي كان فيها في محنة، يأتيه فيرسل رسالة تحريضية فيها الحق بنا نواسيك. لكن لما كانت الحصانة الشرعية موجودة والحصانة العقدية موجودة الإيمانية، قال وهذه ماذا؟ مصيبة أخرى. مع أنه كان قال الله في حقه حق حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم ماذا؟ أنفسهم. ومع ذلك مع وجود هذا الحال التي كان فيها ووجود هذه المغريات التي جاءت من عند من؟ مش عند أي واحد فقط، مش هارب بنفسه في السفينة سموها حراب، يعني مش رايح حراب، يعني رايح ماذا عند من؟ لجوء سياس من ملك من الملك بنفسه، يعني من رئيس دولة كامل يسموه الآخر بو عمامة، ولا يسموه رئيس الملكان، أعطينا اسم جديد هذا هو بو عمامة، قالوا وين لأنه عنده بي وصف مسلم ولا لا، قالوا بو عمامة لعل العمامة تأثر فيك شيء وترجعوا للطريقة، واضح؟ ولو تكون معنا. إذن هذا الحصانة وجهية هي الحصانة العلمية الشرعية التي جعلت من هذاك المجتمع مع وجود كل الوضع الفاسد اللي في كل من كل جهة من اليهود من كذا، مجتمع فيه أخبث الناس كانوا هم اليهود، ومع ذلك كانت هذه الحصانة. هذا حديث عبد الله بن عمر في هذه الإشارة اللطيفة العظيمة، وهي لا بد من إفشاء العلم الصحيح في أوساط الناس حتى يكونوا في مأمن من كل البدع التي هي موجودة في هذا العصر والتي ستوجد بعد حين. الحديث الثالث وعليكم السلام ورحمة الله، وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. إذن هذه وصية عبادة بن صامت لمن؟ لابنه، فهي شبيهة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عباس. يعني هذا فيه دلالة على ماذا؟ تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حصانة تكلم عليها. الحصانة، يعني الآن الحصانة للأبناء من صغر سنهم بالرضاء بالقضاء والقدر، وهذا أعظم شيء يعطى للأبناء اليوم في هذا العصر، لأن أبناءنا عاشوا في مأمن ومأكل ومشرب وملبس، فيخشون الفقر أكثر من مال من كل شيء. فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك شيء ليزارك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليخطئك. واضح الحين؟ يعني حتى ندرك الحقائق. هذا مع العلم، يعني هذه الكلام عن القضاء والقدر لازم يدرك الإنسان، لا ينافي، وهذا ما يحتاج الأصل أن نتكلم عليه لأنه شيء مسلم، وجوب اتخاذ الأسباب. يعني هذا بعد ماذا؟ هذه القضية تكون ماذا بعد ماذا؟ بعد اتخاذ الأسباب البشرية والشرعية. البشرية: قل سيروا فامشوا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا منها، وعليكم السلام، فامشوا في مناكبها وكلوا منها، هذا الأسباب الشرعية. ها؟ وكلوا من رزقي. قال لي تقدم شيء فيها نروح من نروح. مرحبا مرحبا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق اتخاذ الأسباب. لذا كنت في ما مضى يأتي بعض الأخوات الطالبات اللي عندي يسألنني عندما يتقدم لها واحد، فأقول لها: هذا الإنسان كي ينزل للسوق يتخذ الأسباب ولا ما يتخذ؟ تقول يتخذ الأسباب. قلت لها: بعد ذلك الرزق على من؟ على الله. وأما الله مغفر له وارحمه شيخ محفوظ نحن كما يسميهم الحيطيست، مصباح العشية ومال تعب الحياة، فهؤلاء خليه حيطيش، لأنه إن تزوج فتصبح الزوجة والأبناء على من؟ على الحيط، على الناس. لكن إذا كان يسعى ويرجع فذاك أمر الله. بعد ذلك دخل من العمل مساء قال زوجته: هل عندكم شيء؟ قال: ما عندنا شيء. قالت: سأسأله. هو داخل عليها يستنى فيه حتى تمشي في وراءه وانا صايم ما عندنا شيء. فذهبت تأخذ جأتيه بشيء من عند الجار، فلما جاءت وجدته مات نائما. قالت: خيبة خيبة لك. هو مصباح خدام لكن في العشية والجار ما قدر الله شيء يعود به مع اتخاذه الاستقرار. إذن هذه أمور لابد أن أدركها جيدا، لأن ولو أني لا أشير عليها لأنها تكون مسلمة، لكن من عين العين نعيد الإشارة إليها حتى ترسخ في الأذهان. هذا السبب يسمى ماذا؟ البشري اللي جاب ربي عند البشر لسه يجتمع فيه المسلم والكافر. وهناك أسباب شرعية. أول سبب شرعي تأخذ الإنسان في مسيرته هو ماذا؟ الاستخارة. الاستخارة هي أول سبب شرعي الذي يتخذه الإنسان عند إقدامه على فعل الشيء، لأنه لما كان بشر قاصر عن معرفة عواقب الأمور ماذا يفعل؟ يفوض الأمر إلى من؟ للعليم الخبير، كما الآن في باب تاع التجارة والهندسة والميكانيكا وغير ذلك. فالإنسان قبل ما يجي شيء يروح لماذا؟ للناس المختصين يستشيرهم. فكذلك في هذا المضمار إذا أردت الإقدام على شيء غير هذا تبدأ بأول سبب شرعي هو ماذا؟ الاستخارة، يعني تعود إلى الله العليم الخبير القدير وتقدم استخارته فيما أنت قادم عليه. هذا هو السبب الشرعي اللازم يتخذه الإنسان. وهكذا كان الصحابة يستخرون الله في كل كبيرة ماذا وصغيرة. واضح. يبقى بعدها ولو إشارة بسيطة، وهذا كمنا تكلمنا عليه فيما سبق، كاين الأسباب الأخرى الشرعية في باب الرزق: صلة الرحم، التقوى، واضح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الغنى، الاستغفار وعمل الخير. فكيف أحيانا أن الواحد يروح منه في الأسباب المادية، يروح منه دائما مشي جاية، يبدل شوية من حين الحين، يتخذ هذه الأسباب الشرعية، يصل رحمه، يكثر من الدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأسباب التي جعلها الله سببا لماذا؟ يطلب العلم، كذلك طلب علمي سببا ماذا؟ للرزق وغير ذلك، إلى غير من الأسباب التي ذكرناها في الرزق. إذن هذه من نصيحة الوالد لولده، فيقوله: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم. هذا قلنا الحديث اللي ذكرناها من قبل: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر. لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وفي رواية إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية في هذا المضمار. فهو مقتبس هذه الكلمات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا كما قلنا هو توازن في الحياة. الإيمان بالقضاء والقدر يعطي التوازن في الحياة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. يعني الآن بعدما نصح النصيحة وذكر كلامه لا يحل لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما إلا باستدلال. إذن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال اكتب. فقال رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. من مات على غير هذا فليس مني. فهذا الحديث نصه ماذا؟ قال إن أول ما خلق الله القلم. هذه الرواية اعتمد عليها بعض أهل العلم على إثبات أن أول مخلوق هو ماذا؟ هو القلم. ثم قال اكتب. لكن فيه روايات أخرى تبين عكس ذلك. الحديث الذي رواه الإمام البخاري وهو حديث عمران بن حسين قال سئل النبي عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال فانطلقت أكتبها فإذا السراب يقطع دونها وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. ففي هذا النص فيه إخبار من النبي عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر ما كان؟ سئل قال كان الله ولم يكن شيئا وكان عرشه على الماء. يعني كان الله ولم يكن شيء من المخلوقات الأخرى، وأخبر وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب، ثم خلق وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال في الرواية الأخرى التي هي في ابن حبان قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقتي معقولة بالباب، إذ دخل عليه نفر من بني تميم فقال يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم يعني دلالة ماذا؟ واضحة. أن ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. هذه الرواية فيها ماذا؟ ترتيب. والرواية الأخرى فيها تقديم، مع أن ذاك هو الترتيب بالرواية الأخرى أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ كتب المقادير قبل خلق السماوات ماذا؟ 50,000 سنة. شيخ يقول لم يكن شيء وكان عرشه على الماء. شيخ الحديث الآخر فيه أنه أول شيء خلقه. هي ما كش مشكلة كان عرشه على الماء. أنت في هذا؟ أنت في هذا؟ هو قال له بعد كتب المقادير. يقول لم يكن شيء وكان العرش والماء شيء. لم يكن شيء من المخلوقات الأخرى إلا العرش والماء. يفهم أنت هذا؟ هل يدير مشكلة في دماغك؟ لا هم سوي مخشى. هذا خبر من عند من؟ شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله هذا اللي هو وقت أشقى. متى خلقه؟ يلا سيدي هاي قال أول ما ليش متى خلقه؟ بس قبل خلق كل شيء. قبل خلق حتى العرش حتى الماء وحتى من أين لك هذا؟ شيخ نجمعوا بين ما تجمع لا ما فيش تعارض بينهم حتى تجمع أنت، لأن عندنا ماذا؟ ثم كتب. شيخ كتب لا يستلزم أنه خلق القلم لما أمر بالكتاب. قد يكون القلم قبل الأمر بالكتاب. ما مش عارف هذه الرواية وين ديرها. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، غير خلقه قال اكتب. مش عارفين دير هذه الرواية فين، وين أجعل هذه الرواية؟ فين أجعلها؟ شيخ يعني القلم لم يكتب بالعرش ولم يكتب بالماء. في دخلك انت في هذا؟ لابد ان يطرح سؤال هذا. ما ايش دخلك في هذا؟ كتب العرش الماء، هو كتب ما هو كائن من غيره ما هو موجود، ما هو كائن من مقادير تهم البشر والذي يهم البشر السماوات والأراضين وخلق والمقادير كل هذا الذي يهم البشر. أما الماء والعرش هذا أمر خاص بالله عز وجل. يعني ها الرواية هذه واضحة، إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له، ثم قالوا فقال له اكتب. شيخ هناك الفاء فقال له، شيخ لو كان مكانش الفاء يزل الإشكال. شيخ لو نزعنا الفاء يزل ما نزل الإشكال، ما نزل حتى وكان الفاء ما زال الإشكال. خلي شيخ أول ما خلقه قال له اكتب، لو لم تكن هناك فاء حتى بالفاء ما كانش إشكال. خلقه قال له فاء، قال له اكتب. بعد الخلق قال له اكتب. قلم خلق لماذا؟ مش يبقى ينتظر يعني، ولا خلق الكتاب؟ قلم خلق هكذا عبثا، سنوات مخلوق عبثا، أو خلق الكتاب؟ لا هذا جواب مين ده؟ شيخ يمكن أن يخلق وينتظر حتى يؤمر. ينتظر حتى يؤمر له، ثم انتظر وقال له خلقه، قال له اكتب. خلقه هذا، والرواية التي بين يدينا ذكرناها الآن، أنا نذكر فيها تو، فيها ثم وفيها كل شيء مذكور يعني، وذكر قال له اكتب فيها أحد شيء. أول ما خلق الله عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه رعدا، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. خلق الله ولم يكن شيء، لم يكن شيء خلاف العرش، وكان عرشه على الماء. يعني كاين أشياء غيبية الدخول فيها والخلم فيها بالعقل ما نوصلش. شيخ مش بالعقل شيخ، هذا الاستثناء كان هذا استثناء متصل، والحديث الذي فيه القلم ثاني استثناء مش منفصل. مش المتصل هو أول أعماله، الخلم المنفصل الآخر مش عندهش دخل في هذا. شيخ صريح، لأن هذا كمن غير العرش والماء، كان الله ولم يكن، يعني مش نقوله كان مستوى على عرشه، كان الله مستوى على عرش، هذا حد يخبرك أن الله كان له عرش، ولهذا ذاك العرش الذي أضيف لله لم يجعله من عداد ماله المخلوقات الأخرى. هي معروفة والمال هو الفوق. إذن هذا الأمر سهل جدا جدا جدا في هذه الرواية، يعني ما في إشكاله. وهم جاءوا قلنا جئناك، فقال يا رسول الله عن نفر من قبل، قال جئناك لنتفقه في الدين ونسأل في عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، يعني ترتيب ويوم القيامة ينزل الحساب كان مستوى على عرشه، وينزل الحساب وعرشه أين هو؟ فوق سبع، فوق هو ماذا؟ في وسط الجنة وآخر الجنة، في فوق فوقها عليين، هي ما سقفها ماذا؟ وش نقوله؟ الآن ينزل ربنا من العرش إلى الكرسي، ينزل ربنا من العرش إلى الكرسي لفصل الخطاب، في يفصل الخطاب وأهل الجنة دخلوا الجنة، يعود إلى عرشه ولا ما يعود؟ يبقى ذم نازل. إذا دعوكم هذا الموضوع تعريف، أنا لا أريد الدخول نكسر في هذا المضمار، حبيت الذي هو بالإشارة يفهمه. واضح الحين؟ يعني كونه ثم استوى على العرش لا يعني أنه لم يكن مستوى من قبله. أنا ما عنديش دليل، عندي كان عرشه على الماء من قبله. خلاص يكفيني هذا، خلاص يكفيني هذا. يا ولا هل ولا قلت لك علم عندي أنا؟ قلت لك أنا يكفيني هذا، أنا لا أريد الفلسفات. ها وعندك الأمر هذا، جاء وفد فقال نسألك عن أول هذا الأمر ما كان، نسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء، كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء. ما نشكرين خلاص، ما تذكرش خلاص يكفي. ما نشكت لك الآن، لا يمزي. أنا حبيت نقول لا تدخل في فلسفة، قلت لك لا تدخل في فلسفة، جئتك ثم استوى، جئتك كذلك في فصل الخطاب نزل بعد ما استوى. قلت ولهذا قلت أنا لا أريد أن أدخل، فهمت الآن؟ فهمت ولا فهمتنيش الآن؟ أنا عندما كلمته قلت لا أريد أن أدخل في جزئيات شوية زيادة هكذا حتى ندخل في إشكالية. الله كان عرشه على الماء، كان لا يس، قلت لا ينفي كونه مستوى على عرشه، لا ينفي عندي أنه كان مستوى على عرشه، لكن لما كانت أمور ما نحبش دخلوا فيها لأنها غيبية توقفنا عند هذا الحد، قلت لا ينفي. فهمت كلامي مضبوط أنا الآن حتى أبين له الإشكالية؟ كان الله وهو موجود ولم يكن شيئا وكان عرشه على الماء. فلما الآن الواقع دائما وبدل اللي نشوفها الآن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثم يصعد ضخاء والاستواء دائم عنده نزولا يليق بجلاله وكماله. ثم قال فصل الخطاب ينزل ربنا من الكرسي من العرش إلى الكرسي ثم يأتي لفصل الخطاب وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى استواءه على العرش من لا يعني أنه إذا استوى مرة واحدة لا يستوي مرة أخرى من دونها. فإذا بينا ثم بعد خلق السماوات والأرض أنه استوى إلى العرش وبينا أن في فصل الخطاب ما زال الآن سيأتي سينزل ويصل الخطاب ثم بعدها سقف الرحمن الجل الجنة سقف ثم يصل بين. لا ينفي هذا ما عندناش إشكالية في هذا أنه يستوي على عرش مستوى هذه من الأفعال فلا إشكال في ذلك. حبيت أن أقول أنا قلت له ما أريد الدخول في هذا الخضم متفصيلات فاهم الإنسان لكن عندي عن أول شيء ما كان أول هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء. ما كانش غيره وكان عرشه على الماء خرج من غيره وجهه الماء والعرش. ثم كتب في الذكر كل شيء هذا جاء النص الآخر لما بعد قال ولم يكن شيئا وشف منه ولم يكن شيئا سوى العرش ثم ماذا ثم خلق الرواية اللي نحن الآن بصدد الكلام عليها مترتب الأمور ماشية. عبد الله بن عمر اسمها لي دقيقة. قال سمعت رسول يقول إن أول ما خلق الله القلم مما قال فيه ولم يكن شيئا إيه مما قال ولم يكن شيئا غيره يعني بعد ما أخبر أن كان الله ولم يكن شيئا غيره وكان عرشه على الماء يخبر أن عرشه على الماء لم يكن شيئا غيره وعرشه على الماء. في هذا الكلام الرسول في كلامه أخرج العرش من ماذا من الاستثناء هذا يعني الآن ولم يكن شيئا عندنا الآن مسلم لم يكن شيئا متى كان قال بعدها ممن لم يكن شيئا قال أول ما خلق الله القلم هذا أول ما خلق الله القلم من أين من مخلوقات اللي قال فيها ولم يكن شيئا بشكون الأمور ماجية بمفهوم سليم بدون أي إشكالية ها وكان كعرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض يعني كان وهذا موافق المثل أن الله ماذا مال كتب المقادير قبل بخمسين ألف سنة الأمور ماشية مرتبة بإيمانيات بدون أي إشكالية بدون أي إشكالية كي ننظر للنصوص بهذه الصورة مجمع هذا الجمع زوري إشكالية أولا وأخيرا ما يكون حتى إشكالية ترتيب واضح والنبي يسأل عن هذا الأمر نسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره قال وكان عرشه على الماء وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء وش تثبتها ايش نفهم منه اخراج العرش منه ولم يكن شيئا ثم كتب احنا عندنا ماذا انه اول ما خلق الله من ماذا وليس شيء غيره هذا ذكر دخل وليس شيء اول ما خلق وليس شيء غيره القلم قال له اول ما خلق الله فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب الى اخر الحديث يعني هذه اشاره بسيطه في تعاملنا مع هذه النصوص وهذا ما يبدو ظاهرا جليا لان لما ناخذ النص انت اول ما خلق الله القلم لوحده ممكن ها يوافق المعنى الاحاديث انا عندي النص النصوص النبويه لانه هو يخاطبنا فيها وقد سئل عن هذا الامر واضح قد سئل عن هذا الامر فلا يعطي النبي صلى الله عليه واله وسلم لمن ساله شيء يكون عنده فيه ماذا اشكاليه يعني ما يعطيه شيء فيه اشكاليه نسألك عن أول هذا الأمر قال ما كان قال صلى الله عليه وسلم كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء ما فيش غيره كان عرشه على الماء ايش معنى هذا يعني العرش موجود العرش إذا نفهم أن وليس شيء غيره من المخلوقات الأخرى من سوى ماذا واضح ثم كتب في الذكر كل شيء. ثم كتب في ثم يعني تراخي المثنى كتب الذكر كل شيء. وكان أول ما خلق الله القلم مما هو مستثنى، فقال اكتب فكتب. هذه الأمور ماشي بيضح والله أعلم. إذن قلنا عبادة بن الصامت بعدما وجه الخطاب لابنه فقال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، وهذا دليل فأن هذا الكلام أخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي مرة ذكرنا ذلك، يعني سبق أن ذكرناه، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة، هذا دليل على هذا الأمر كما نقول احنا المكتوب، أن كل الأمور ما هو كائن مكتوب. ولهذا قال الرسول في النصوص الأخرى ما إيش قال؟ لا، وإحنا نتكلم في هذا الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام هو ما وجفت الصحف، يعني حتى واحد ما يقدر بعدها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قالت لن يبقى لقائل أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، بل لا بد أن يكون الجواب عندك أيها المسلم قدر الله وما شاء فعل. وأسألك إيش الرضا بعد القضاء، من جملة ما يسأل العبد المولى عز وجل أن يسأله الرضا ماذا بعد القضاء. يعني قال القضية أسألك الرضا بعد القضاء، وهذا في إشارة إلى ماذا الأخ فضيلة الشيخ مصطفى؟ وأسألك الرضا بعد القضاء. ها؟ لا فايدة زيادة. من سئل فأجاب بماذا بالله. أنا في إشارة الموضوع تكلمنا عليه من قبل. على الشكر. بارك الله فيك. تكلمنا فيه الشكر، لو كان فيه شكر مرة أخرى كان أولى النبي أن يشرنا إلى مال. إيه يشرنا إلى الشكر. فقال وأسألك الرضا فقط، ما قالش والشكر بعد كذا، قال وأسألك الرضا بعد القضاء. يعني هذه أعلى مراتب في القضاء هو ماذا؟ هو الرضا، فيش مرتبة أخرى بعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله عز وجل الرضا بعد القضاء، والرضا لا يكون إلى ماذا؟ إلا بعد القضاء. يعني هذا الرضا هو المطلوب، هو المحك، هو بعد القضاء. ولهذا ذكرنا في الأسبوع الماضي ماذا؟ الرضا بعد القضاء. قالها اصبري، ماذا قالت له؟ إليك عني، إليك عني بعدني، إليك عني، لست أنت مصاب، لست أنت الذي أصبت، أنا الذي أصبت. فكان من النبي إلا أن ينصرف، ما يجيبش ولا كلمة، هي في حالة أخرى، ولم يستعمل بطاقة تعريف المراتب العليا وكذا، إني رسول الله وإني وإني، صارت مباشرة وتركها. هذا يشوف، تنظروا إلى مقامات الإنسان اللي قائم على الدعوة، يبلغ، قال إنما أنا بشر مثلك يا أيها الرسول ماذا بلغ، يعني لم يجعل بطاقة مكانة الرسالة ورقة مال إلزام، لأن هي تكليف بين العبد وبين ربه. فلما انصرف قيل لها ذاك رسول الله، فذهبت فقالت يا رسول الله أصبر، فقال لها النبي صبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند صدمة الأولى، هذا أسألك الرضا بعد القضاء، هو الواجب التكليفي في ذاك الأمر. واضح الحين؟ يعني هذا تأكيد واستدلاله أن اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني دليل على أن هذا الأمر وهو داخل في توحيد الربوبية، لكن خصه النبي بالذكر لمكانته في حياة الإنسان كما ذكرنا من قبل، كي لا تأسوا ولا تفرحوا بما آتاكم، يعطي الاتزان في الحياة والمسيرة إلى الآخرة، ويصبح الإنسان على الدوام. هذا القضاء والقدر فيه شيء عظيم، يعني فيه شيء عظيم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. إيش هو؟ الراحة ب معروف الراحة شيء واحد آخر. تسليم كل هذا على القضاء والقدر من أعظم الأدلة على وجود متصرف في هذا الكون سوى البشر. يعني هذا فيه قضاء، جريان القضاء والقدر في الكون دليل، ولهذا جعله من توحيد الربوبية من أفعال الله. فجريان المقادير على البشر فيه دلالة ليصل إليهم أنهم مربوبون خاضعون لهذا الرب، يجري عليهم من المقادير ما يجري، ولن يستطيع أحد أن يرد ذلك. ولهذا قد ما البشرية تحب تعلو يجري عليها الله من المقادير ما يجعلها في نهاية المطاف يعودون إليه. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وش كان يقول مقبول؟ هذا القضاء والقدر. ينحي فكرة قادر جبتها بذراعي بقفازتي بكذا. يعلم الإنسان هذا من أعظم الأدلة ليحب يناقش أي إنسان في هذا المضمار هذا، ويدعي ما يدعي من إلحاد، ما يدعي من نفي لله. الأطوار الحياة اللي يمر بها هو من صغير إلى شاب إلى كذا إلى كهل إلى شيء، ويتدخل الآن أنتم تدخل ورد هذا. إذن هذا كله من أعظم الأدلة على جريان المقادير على البشر، من أعظم الأدلة على ربوبية الله على خلقه. فالمسلم مسلم من هذا ومرتاح راحة تامة. لكن الفرق بين المسلم وبين الكافر، الآخر عنده الشدة يقول لك أوه بونديو يرجع، والمسلم هذا الرجوع عنده في السراء ماذا؟ فالضراء. الآخر عنده الشدة فقط. تعرف إلى الله عبودية ماذا؟ الآخر عليه عبودية ماذا؟ قهر. عبودية القهر. إيش قال المولى عز وجل؟ إما في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا عبودية ماذا؟ قهر. هذه هي قضاء القدر والقهر البشري. واضح. إذن هذا كله وهذه كلها أدلة على هذه الأمور العظيمة في حياة الإنسان. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم قيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. في مسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت ابن أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هذه يسمى وسواس، هذه الوسوسة التي تصيب البشر. قالوا في نفسي شيء من القدر فحدثني. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. هذا كله على التسليم ماذا؟ للقضاء والقدر. هذا كله دلالة واضحة على التسليم للقدر. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. لما كان الإيمان بالقضاء والقدر من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان. فذهابه يذهب الإيمان كله، فبذهابه يذهب الإيمان، ليس كالأعمال الأخرى التي يعذب بحسبها. لكن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. فإذا فذهاب هذا الركن وركن الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم، وشوفوا الآن حتى يبين مكانة الإيمان بالقضاء والقدر حتى تؤمن بالقدر. القدر إيش هو؟ مش كل شيء مقدر. يعني حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وتعلم أن ما أصابك، هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني لازم يكون هذا مسلم عندك. نعم إذا وقع جزع يعني من الإنسان هل يعتبر هناك كيف الجزع حتى نقيسه مقياس يعني تصيبه مصيبة وش لا يرضى بها في بدء الأمر لا يرضى بها في بدء الأمر لا هذا إذا إذا لم يرضى كفر لا في اللحظة هذه هي كفر هي جزئية سهلة جدا قد يكره ويرضى فهمت الآن؟ سمى هذاك حق ماذا؟ البشرية حق البشرية يعني جي في النفس هذاك البشرية الحد البشري لكن لازم يرضى لأن إذا قلت لم يرضى خلاص راح إن العين وإن القلب ولا نقول إلا ما جهتك تجارة ودريهمات شفتهم خلاص وصلهم بعد وانت في الطريق الديوانة نحيل كل شيء تكره هذه الشيء هذا لكل شيء سلم من القضاء والقدر قدر الله وما شاء فعلت بشر هذا دائما نسميه بالحق الحظ ماذا بشر حفت الجنة بين مكاره أما لا يرضى يعني لا يرضى تساوي سخط ولهذا يقول ابن القيم جزية في هذا من رضي نال الرضا ومن سخط نال السخط معناتها الرضا مطلوب ولهذا قال وأسألك الرضا بعد القضاء أما بشري تبقى النفس لك الله تتحرك تحرك البشري والتسليم بعد ذلك ما ضر في زوج الرضا عمل القلب يا راجل هذا تخلص القلب راح كله إذا إذا راح القلب هو عليه اليهود كذلك اللي يسمون المنافقين كانوا صفروا هذه الفائدة في القلب الأصل نتاع القضاء والقدر عمل قولي ولا عمل اعتقادي هذه الأركان الستة اعتقادية ولا قولية هي اعتقادية هي اعتقادية اعتقاد هذوك الآن في أشياء عديدة جدا كهذا الأمور هذا يعتقد العاصي لماذا لم نكفره ونسميه مستحيل لأن الاعتقاد الداخلي وشو مأجور عليه لا لا الاعتقاد الداخلي وشو حرمة هذا المحرم وله أجر نعم ثم نفسه ماذا غلبته فعمل بخلاف ماذا اعتقادي المنافق شو العكس فنحن الآن نقول إذا كان تحرك البشري وهو كراهة وغير هذا لا مما يتجد المرأة التي قالت إليك عني إيه وش إليك عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا هو عدو هذه جهلة جهل الشراء هذه جهلة طبعا طبعا لكنه من أركان الإيمان طبعا جهلة دليل عائشة كانت لا تعلم أن الله لا يعلم كل شيء أفرق إذا ما مت فهرقوني شيخ ناصر الرجل قال لا يؤمن ماذا؟ بالبعث لكن هذاك الإيمان بالبعث في ماذا؟ كذلك الحالة لكن هو إيمانه البعث موجود فكان الإنسان جاهل أن الله قادر على أن يبعث البشر على كل حال فهو ظن أن الله يبعث البشر على حالة دون حالة يعني إذا دفن هكذا في جسمه يبعثه الله أما إذا حرق وحط نصه في البحر ونصف كذا ما كان شيء إذن هذا اللي لابد أن نفهم ندرك هذه الأشياء هذه إحنا كي ندخل نقول يسخط جايز ناس يكره الفره البشري طبيعي وعلاش يا ربي اعتقاده وعلاش يقول عليها ما أنت اعتقد أنه ما كان له أن يفعل رب هذا يا ربي شو عندي شو عندي رجل أنا عندي هذا الشرع خرف بينك وكتب نعم حفت الجنة بالمكان ها ويؤجر شيخ لا أحد يحب المصيبة هذا هو ولا بد كما فيما قال مولى عز وجل ما في يكره عبدي معك الموت يكره عبدي الموت لا احد يحب المصائب هذه بشر علاش قلت لكم كاين حيز بشري ورحم الله هذه الجزئيه ام عبد البعث بشريه ما ينقص بشريه هذا فيما تجاوز الله عنا فيه كنت نتناول هذه الجزئيه فاعترضت علي الان خلتني نفكر لامي يفرق بين من يسخط على الله فيما قضى عليه فيما قضى عليه ومن يكره ذلك لكن مسلم لقضاء الله عز وجل واضح الحين فلما اعتبرت هذا نظرت للنصوص وجدت هذه الحاله البشريه نتاع الكراهه كتب عليكم القتال كاين مراتب أخرى على أشكال المراتب العالية لما الإنسان يزيد في معرفة الله عز وجل ويزيد في النظر في الأمور الشرعية وغيرها هذاك الكراهة وش تفعل قل ما تبقاش مثل ما هي عليه مثل من أسلم هذا تقول يا شيخ هل يستطيع الإنسان أن يتخلى عن السبب البشري الاسترزاق ويلجأ إلى السبب الشرعي كطلب العلم مثلا اعتقاد منه أنه جالب للرزق هل هذا سليم يفعل الذي عليه إن كان العلم هذا إذا توجه له توجها وأراد أن يكون من أهل العلم وعامل على ذلك فبها ونعمته أما اللي عرفتم أنا من طلبة العلم في البداية يقولك نسترزقهم بعد عدم يحصل على الشهادة والدبلوم يصبح أكبر تجار في الدنيا هذا اللي عرفتم في البداية يقولك الرزق من رزق ربي يجب الرزق في العلم والعلم النهار اللي تتشدد عليهم الأمور ويجب أن يبقوا مع العلم حتى يذوق طعم رزق العلم يعني ثم يتغير ويتحول ليصبح من أكبر التجار الباحثين عن الدنيا ويترك العلم جانبا هذا فقول أنا أقول مهما كان الأمر يحاول الإنسان ما استطاع عندك سبيلا أن يجد سبيلا بشريا الذي عليه يستعمل السبيل الآخر حتى وإن كان طالب العلم نعم أنا أعلم العيشة شيخ ما نقول شيء لا أن يلطف بك ومن اللطف به ومن اللطف به ماذا أن ترضى به ولا تتزعزع وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك